حنين جدا. تكذبش الا لو في هلكه، لو مش لو بس هينكسر خاطرها، لا لو في هلكه، لو لا سمح الله الضغط بيعلى، لو لا سمح الله فيها اذى اذى اذى يعني بتاع الدواء. لكن لو بس هتزعل لا. وعايز اقول لك يعني دايما الامهات اللي بتزعل او الازواج او الحموات او الناس كلها، سبحان الله قلوبهم بتتقلب. الكلام ده مكرر جدا وهيحصل معاك ان شاء الله. بتتقلب بالمواقف القويه دي لما تثبت رايك ان انت هتعمل مستحب. مش مثلا بنتكلم في حاجه فرض، مش بنتكلم في ان انت هتتجنب حاجه حرام، لا. انت مثلا عايز تعتكف، بتقول لك لا ما تعتكفش، فناس يقول لك لا بلاش وطاعه الوالدين فرض والاعتكاف مستحب. لا لا لا لا لا، الكلام ده لو هنسيبه مستحب مره مرتين، لكن اسلوب الحياه نفسه مش هيبقى مستحب. دي حياتي، مش عايز اكون نسخه من مثلا الوالد او من الناس اللي فاتوا. فبناء عليه مش هسيب المستحبات حتى علشان رضا امي او رضا ابويا، علشان ده اسلوب حياه مش عشان مستحب مره في العمر. اللي بقوله لحضرتك ان القلوب دي بتتقلب، وسبحان الله الوالده بتفخر انها ده من وراها. الوالد المعاند ده او اللي بيخاف زياده او اللي شبطان في ان ابنه يعمل معصيه زي ابوه، سبحان الله قلبه بيتقلب. وفي كل المواطن وابنه مش موجود بيفخر بيه، بيفخر بيه ان هو صاحب موقف وصاحب مبدا. فاثبت ما تعملش حاجه حرام، اعمل الفرض واعمل كل المستحبات حتى لو